هلا ليه خلي راحتكم انام كيف يعني على راحتكم طفوه بتشغلوه نزلوه بترفعوا خذ راحتكم اليكم هذا لازلنا في كلمة أهل البيت وعرفنا ثلاثة أو أربعة أبحاث في كلمة الأهل عرفنا إعراب كلمة الأهل وما يتعلق بها من النقاشات في الإعراب وعرفنا معنى الأهل في اللغة وعند العلماء العقائد وعرفنا الفرق بين الأهل والآل والعترة والذرية والنقاش فيها فيما سبق وعرفنا في البحث الرابع لماذا اختار المولى سبحانه وتعالى كلمة الأهل عن بقية الألفاظ هذه أربعة أبحاث حديث في اللفظة الثانية قبل أن نبحث عن المركب أهل البيت نبحث ثلاثة أبحاث أيضا في البيت كلمة البيت البحث الأول ما هو إعراب البيت كلمة البيت وما هي الفوائد المترتبة على المضاف إليه والبحث الثاني حول معنى البيت عند علماء اللغة وعند علماء التفسير والبحث الثالث حول ال هذه ال التي هي للتعريف هل هي جنسية او عهدية واذا كانت عهدية اي نوع من انواع العهد عند علماء النحو وعند علماء البلاغة فنتحدث في هذا اليوم حول اعراب البيت قالوا ان اهل مضاف والبيت مضاف إليه مجرور بالكثرة الظاهرة على آخره وأما آل بحسب إعراب حسب ما قبله حسب اللي قبله إما أن يكون مجرور أو يكون منصوب أو يكون مرفوع بحسب ما يسبقه كما هو واضح في علم النحو ويترتب على هذا الإعراب وهو المضاف إليه مجموعة من الفوائد لا بد من الالتفات إليها الفائدة الأولى أن المضاف إليه دائما يكون مجرور دائما يكون مجرور نعم هل جره دائما يكون بالكسرة أو يكون بالياء أهم شيء أن يكون مجرورا بحسب النحو وهذا ما يهمنا وهذه قاعدة من القواعد النحوية المضطردة يعني دائما يكون مجرورا المضاف إليه دائما فإذا كان قبل مضاف ويكون مضاف إليه مجرور دائما ودي تستفاد وتستقى وتستخرج وتستنبط من التتبع يعني علماء اللغة علماء النحو لما جزموا بأن المضاف إليه دائما يكون مجرور بحسب الاستخدام حسب الاستعمال حسب التجربة فشافوا أنه دائما يكون مجرور فعليها حطوا هذه القاعدة الفائدة الثانية أن المضاف إليه لا بد له من مضاف كترتب المعلول على علته مستحيل يكون عندنا مضاف إليه بدون مضاف تمام فهو عنوان ربطي مثل ما يقول علماء الفلسفة هذا واضح يعني ما تعجل نوع من التوضيح الزائد واضح يعني لما نقول أهل البيت تمام مثلا هذا غلام زيدين فيقولوا زيدين مضاف إليه وزيد مضاف عدل ولا فما ممكن أن يكون زيد موجود بدون الغلام في الإضافة في تصور الإضافة أو تقول هذا كتاب علي فأضفنا الكتاب إلى علي، هذا اللي هو لا، هالنوع من الإضافة ما ممكن تتحقق إلا بنفس المضاف، فيكون المضاف علة تمام وجودية لنفس المضاف إليه، فما ممكن أن يتحقق المضاف إليه إلا بنفس الإضافة. كذلك أيضا فيما نحن فيه أريدكم تدققوا شوية وياي، الآن لما نقول أهل البيت ما ممكن أن يكون بيت بدون أهل، مستحيل مستحيل أن يتكون عندنا بيت بأي معنى بعنوان بغير عنوان الإضافة، مستحيل بأي معنى، حتى وإن كان إنسان بنى بيتا لابد أن هناك هدف، هدف البناء لابد في أهل، إما لأولاده إما لزوجته إما لعشيرته إما لأقربائه إما لنفسه، تمام، يعني إما أن يكون الأهل على نحو المجاز وإما أن يكون على نحو الحقيقة بأي معنى، يعني بمعنى آخر نفس وجود البناء المادي إذا اعتبرنا أن البيت المعنى المادي، وإن كان يجلن إن شاء الله أنه بيت معنى بيت النبوة تمام أو بيت المولى سبحانه وتعالى كما يذهب إليه بعض الفقهاء، زين ذاك تحليل إن شاء الله في الموضع الثاني إن شاء الله في البحث الثاني. فعلى كل حال لما نقول أن هذا البيت ما ممكن أن يستغني عن الأهل، وإلا يلزم منا العبثية ويلزم منا اللغوية تمام، والله سبحانه وتعالى حكيم في القرآن كله. يمكن تقول لي واحد أسوي بيت كذي، هذا لا، هذا اللي يسموه اللغوية والعبثية تمام، عدم الحكمة، يعني هذا مو كلام المسيح، لأننا في القرآن. الفائدة الثالثة وهي أن حقيقة المضاف إليه تختلف عن المضاف دائما، مع أنهما مرتبطان ارتباط لا ينفكان بعضهما عن البعض الآخر كما عرف لشدة الارتباط ما بينهم، مع ذلك أن المضاف إلى يختلف دائما في حقيقته تمام وفي وجوده تمام وفي صورته في كل شيء، في لفظه وفي معناه. كيف في لفظه وفي معناه؟ أما بالنسبة إلى الاختلاف اللفظي فكلمة أهل، حتى الآن فلسف أمثلة كثيرة، فكلمة أهل في لفظها تختلف عن البيت قطعا، وهذا واضح وجدانا وحسا، شفت أهل شفت البيت لا. وأما في المعنى فكذلك أيضا، لما تجي تحلل معنى الأهل وتقول القرابة تمام، لكن لما تحلل البيت تقول لي هذا الصخور والبناء كذا المادي ونحللته بالمعنى، وين عدل ولا هم بيت النبوة الضيفة إلى النبوة الضيفة إلى المولى سبحانه وتعالى، فهو شيء معنوي صحيح ولكن ليس هو نفس الأهل حتى في معنى، إذن لا في معنى ولا في لفظه، هذا أمر ثالث. الأمر الرابع، لا يشترط أن يكون المضاف إليه معرفة تمام، لا أبدا، كما هو في مثالنا الآن أهل البيت، أهل البيت البيت تمام معرفة مو لازم يصير، يمكن أن يكون البيت نكرة، والدليل على ذلك قوله تعالى هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم، عدل ولا كما في الآية، فهني جاب نكر بيت أهل بيت، فلا يشترط أن يكون البيت شنه معرفة، لكن هناك لغز ونقطة لوجود الألف واللام، هذا ما سوف يأتي في البحث الثالث، لماذا هذه الألف واللام، ليش ما نكر، ليش عرف تمام، وما معنى هذه الألف واللام والنقاش فيها، هذا بتفيدنا كقرينة في إثبات شيء في أهل الكساء عليهم السلام مستقبلا، فخلوها في بالكم لا تنسوها. الفائدة الخامسة أن الإضافة تكسب المعرفة. وبصياغة ثانية، لماذا نضيف؟ ليش تضيف؟ قالوا الإضافة تكسب معرفة. لما تضيف يعني جاي تعرف، يعني اللي قبل المضاف إليه يحتاج لتعريف لو لا كيف نعرفه؟ قال ضيفه، إذا أضفته بتعرفه. هذا كتاب عليين، كتاب هذا بتقول إلى من؟ بتعرف إلى من؟ بس أريدكم تدققوا يا شوي، هالنوع من التعريف مو من كل جهة، لا، من بعض الجهات تريد تعرفه، ثم بتقول هذا الكتاب إلى عبد الله، فمو لهان، فتقوم تضيفه، فتعرفه من هذه الجهة. ما تريد تقول أن هذا الكتاب عظيم، ما نظرت إلى هذه الجهة. ما تريد تقول أن هذا الكتاب فيه أسرار، أن هذا الكتاب صفحاته كذا، أبدا. ليس أنت ناظر من جميع المعارف، وإنما تريد تعرفه من جهة معينة. تريد تقول هل أهل تمام لأي بيت، لأي محل، لأي شيء، فجبت الإضافة. أهل البيت يعني مو أهل الرجل هذا، لا لا، مو أهل الأمير، مو أهل كذا، مو أهل كذا، أهل البيت. تريد تصوره بالبيت، تصويرك بالبيت تعريف، تعريف خاص إليه، وهذا بيجي لنا إن شاء الله في نهم قرينة من القرائن. هذا التعريف فيصير عندك معرفان لمعرف، المعرف هو الآه وياي، المعرفان الألف واللام تعريف، تمام، كما سوف يأتي إن شاء الله أن جميع الألف واللام تفيد التعريف، غاية ما في الأمر أنواعها ولا جميعها تفيد التعريف كواضع. زين، هذا متفق عليه رواه مسلم والبخاري. زين، والبيت إضافة أفادتنا تعريف، فعندك تعريفين، تعريف بالألف واللام، وعندك تعريف بنفس الإضافة، وهذا يفيدنا أيضا نوع من التأكيد. لا تنسوا هذه، ضيفوها، أن مؤكدات في الآية كثيرة جدا، هذا واحد من المؤكدات. تكرار التعريف على شيء واحد يفيد التأكيد، لأنه مش معنى التأكيد، إما معنوي وإما لفظي، عدل ولا، وإما بلاغي. زين، وهذا بيجيكم إن شاء الله، أن التعريف اللفظي زيد زيد، جاء زيد زيدا، تعريف المعنوي نفسه وعينه، ما الشكل في النحو، واضح لكم هذا، ما أريد يعني أطول فيه. وعندنا تأكيد ليس من اللفظ والمعنوي، وإنما التأكيد سموه بلاغي، مثل قولك إنك لعلى خلق عظيم، قالوا عظيم هذا معنى صفة، تعرف صفة، لكن يقول علماء البلاغة تفيد التوكيد، تأكيد، في صفة تأكيد بلاغي. كذلك تكرار أيضا الآن التعريفين مع أنهم مختلفين في النوع، هذه ألف ولام وذاك مثلا بيت اسم وياي، مع أنهم مختلفين في نفس النوع إلا أنهما يفيدان التعريف، هناك جامع للتعريف، ألف واللام تعريف، والبيت هم تعريف بالإضافة وياي، هذا يسموه تأكيد. هذا خلي أحد المؤكدات والتوكيدات في آية التفسير، خلوه في بالكم، لأن بجدان إن شاء الله تأكيدات كثيرة جدا، تعرف سرعكم موجود مجموعة من المؤكدات. الفائدة السادسة أن الإضافة تفيد الاختصاص، تمام؟ وإن اختلفوا في هذا الكلام على أن إذا كان المضاف إليه نكرة أفادت الاختصاص، يشير بعضهم الشيخ ابن هشام وبعضهم، إلا أن بعضهم يقول الأعم، قال أي نعم، إذا كان نكرة يقول هذا قطعا يفيد التخصيص، تمام؟ لا نكرة. راجع بن هشام تمام، وجايب عن غلام امرأتين، جايب نفس هذا المثال زين، غلام امرأتين، يقول امرأة نكرة. وإذا كان معرف ما يقول هو، ما قال يفيد التخصيص، مع أنه يفيد التخصيص وياي. لأن أقول لك وين كان فيه خلاف ما بينهم، إلا أنه حسب التحقيق أنه يفيد التخصيص. لما تقول هذا كتاب عليين يعني مو كتاب فلان، هذا لا لا مو الشكل، إنما هذا الكتاب لهاني يعني مو لغيره، يفيد التخصص وياي، يفيد التخصيص، موجود تخصيص. وإن كان هذا التخصيص زي ما قلت لكم من جهة مو من جميع الجهات، فهو يفيد التعريف كما مر في الفائدة الخامسة، ويفيد أيضا التخصيص كما هو في هذه الفائدة. الفائدة السابعة نعم. يعني بيقول أن هذا البيت لديلة مو لغيرهم. أقول شيء شو نعم. إذا كان مضاف إلى نكرة، إيه إذا أضفنا يعني من أعلى بيتي، أيوة يعني أنا أقصد بيت يعني مو أهل الخيمة ولا أهل السيارة، أنا خصصت في بيوت صحيح، فعلا مجموعة هم كبيرة نعم، بس بيوت نعم، مو خيمة ولا قصر ولا كذا نعم. ولا نعم، بس إذا كان معرفة يكون التعريف أنت يعني تميل إلى المعرفة انه يصير التخصيص؟ لا اذا كان معرفه، اذا كان مضاف الى معرفه إيه؟ التعريف، التعريف والتخصيص. اما في التعريف تمام، هذا اهل البيت يعني ناس معينين، مو هذا البيت ولا هذا البيت ولا هذا البيت، فانهم بيوت واجد ايوه، بيت واحد من البيوت كلها يصير تعريف. يعني انا طلعت القصور والقيام وكل شيء ايوه، بيت واحد اي، هذا تعريف. لكن لازم بيتين، لا البيوت كلها واحد من هالبيوت، طلعت القيام، طلعت الصور، طلعت ايوه، فهنا صار تخطيط في مجموعه معينه صح، وهني تعريف في بيت معين من هالبيوت صح، ممكن اي الشكل الشكل. وبعض الاحيان ابو علي وايش، لا تنظر بس للمعنى، انظر للواقع. فلما تجي للمعنى لا الواقع اللغوي نعم، يعني هل العرب كانوا يضعون تعريف من هذا النوع للنكرة أو المعرفة؟ هم كواضع ترك المعنى، المعنى ذاك إيه بلى إيه، المعنى بعد شيء آخر. ولهذا أنا أقوله حتى مع كلامهم على أنه لابد أن يكون نكرة على بعض الكلام تمام، هم يفيد التخصيص لأن نظرنا للمعنى، ما نظرنا إلى اللفظ، لأنه هو ناظر إلى اللفظ وحكم اللفظ، ما قال يقول أنا ما قاعد أتكلم عن جماعة معنوية، أنا نحوي نحوي هذا لا والنحو هالشكل حتى الله ما لي شغل أنا بالمعنى زين، وإن كان الإعراب فرع المعنى وإن كان، فهذه أهم بعد ملحوظة مهمة أن الواحد ينظر لها زين. شبابنا لاحظتوا، لاحظوا الفائدة السابعة، سبحان الله البارحة شرحت فيها بدون ما أنظر إلى كتاب، قلت خلنا بشرح أنا وذهني وأشوف الفلسفة والمنطق والنحو واللغة، فطلع من ذهني لهني، فاستخرجت إلى الثالث من ذهني، ثالث عجار الذهن قال بعد خلاص وقف، ما عندك بعد شيء، خلاص خلص الموضوع إلى هني بعد خلص. فصرت أنظر إلى بعض الكتب من هنا وهنا، فاستخرجت فائدتين. الفائدة السابعة الإضافة على قسمين، هذا اللي يجيبوها الإضافة الحرفية اللي يرجعوا فيها إلى مين تمام، واللام في هذه الحروف، كما مثلا تقول صليت في المسجد فتضيف اللي هو المسجد إلى الصلاة والصلاة إلى المسجد أفضل، أو الإضافة التركيبية اللي احنا فيها الآن سموها إضافة تركيبية أو هيئة تركيبية، هالنوع من التركيب ده إلى أسرار، ودي كفائدة عامة إلينا يعني إلينا إحنا، يعني وينبغي إلى الفكر ذهن الإنسان عقل الإنسان أن يفرح، إذا فرح تنتج، لأن بصير في فكرة الآن مجموعة هائلة من الأمور تخلي أهل البيت، أهل البيت كرر في ذهنك وفي لسانك في تفكيرك وفي عمق تفكيرك، بتشوف أن هناك أشياء كثيرة مخزونة عندك أنت أي واحد منه في تركيبتها مثلا، في نطق النطق بها، في إعرابها، في معناها، في كذا، بتحس أن عندك خزينة بمقدار ذهنيتك ومقدار علمك أنت. أقول لا، كل تسلسل مجموعة من المعلومات في ذهنك خليها تربطها تربطها تربطها تستنتج أشياء. كل واحد يعني لو عرضناها مثلا على النحو هذه حتى الفكرة يمكن يربط المضاف إليه تمام بنفس المعرفة، وين باب الإضافة وين باب المعرفة، لكن يربطه، لما يربط يستخرج نتيجة وياي. لما يربط مثلا الآن قلنا تتوقف المعلول على علته، انت خزينة مثلا فلسفية استخرج، هي دي الخزينة الفلسفية هي اللي استنطقت عربها هو فاستنطقها أعرجت. فدي ترى مهمة يعني، مو بس في هذا أنا أقول، مو بس في هذا، في أي شيء، في أي فكرة الإنسان لما يستنطقها يستنطقها يستخرج أمور جديدة ولطيفة. وإلا الإنسان وش عنده، كل ما عدنا إحنا في ذهننا إلا من الكتاب ومن الأستاذ أو سماع أو مشاهدة، وش بيجيب يعني الواحد يجيب شيء من عنده؟ ها يجيب شيء من عنده؟ نعم تراكيبه وابداعاته وإنتاجاته شيء آخر. فالإضافة التركيبية مثل ما نحن فيه إذا، وهناك فائدة كبيرة يقول سيد علي البهبهاني من طلاب الآخون، شفتوا له كلمته، يقول وهنا فائدة كبيرة في الإضافة التركيبية أشد وأهم من الإضافة الحرفية. ذا ليش؟ قال باعتبار التعريف، أن الإضافة التركيبية فيها تعريف، الإضافة الحرفية ماكو فيها تعريف أبدا، لأن هي قاصرة، الحرف قاصر، نفس الحرف قاصر أنه يعرف، هو يحتاج إلى واحد يعرفه لو لا. ولهذا قالوا عنوان ربطي، يعني الآن لما تقول ذهبت إلى السوق، إلى السوق زين، وش اللي ربط ما بين السوق وما بين الذهاب؟ إلى عدل. لكن لو قلت مثلا السوق، قلت ذهب تمام، قلت إلى، تحس ما كرف، تحس أن إلى ما إليها معنى لحاجة واحدة بس تمام، أن تفيد الغاية، غير هذا ماكو. وهذا استفدت من الربط، ولولا الربط ما كان لها معنى أبدا تمام. في سم الحرف وجود رابط أو رابطي تمام، ويبحثوا يعني العلم في علم الفلسفة عندهم بحث لطيف جدا مر علينا في نظرية المعرفة في قبل كم دي 25 سنة، وأنا 14 وأنا أول ما نزل 19 سنة حين نزلت من قوم إيه؟ إن الوجود رابط ورابطي إيه؟ إيه سمت هكذا إيه. على كل حال يقول هني لما تقول أهل البيت، أهل البيت، البيت مو وجود رابطي، وجود مستقل، هو وجود مستقل اسم ده ما يحتاج إلى شيء، هو يعرف المضاف إليه، هو يعرف أهل، مو محتاج إلى شيء آخر تمام. ولهذا قال هو أعرف وأشد تمام وأتم من نفس الإضافة الحرفية. هذا استنتاج لطيف من هذا سيد علي البهبهاني، عند كتاب من أفضل، أنا ما شفت كتاب أفضل منه لحد الآن، أساس النحو اسمه، أساس تأليفه زي ابن هشام الأصل، و اللي هو العنوان الثاني شرحه، شرح الأساس، شرح أساس النحو إله في نفس الكتاب، يعني ما كان لولا بدك في أحد في أبداً، طلع النحويين ذلك كلهم ما يفهموا شيء أصلاً في كل الأبواب، كل الأبواب قال ذلك ما يفهموا شيء أبداً. وصلت؟ إيه يلا. صلى الله على محمد.